مقال بعنوان من فنون القائد الناجح بقلم الدكتور أبي حكمة الجبوري. مما لا يخفى على القارئ الكريم أن القيادة هي توفيق رباني، وغالبا ما تكون فطرية منذ الطفولة المبكرة، وقد تكون مكتسبة بالتعلم والخبرة العملية، فهي علم وفن قابلة للتعلم، وتستمد قوتها ومواهبها من العقيدة التي يعتقدها القائد. فكلما كان معتقدا بمنهجه وأهدافه ازدادت قوة القيادة لديه، وتنامت فنونها ومهاراتها التي لا بد له أن يحتاجها ويتعامل بها مع معيته. ومثالا على ذلك ما نلاحظه في قادات جيش رجال الطريقة النقشبندية. أحد فصائل القيادة العليا للجهاد والتحرير في جميع مستوياتهم العسكرية أنهم أصحاب عقيدة عظيمة، بحيث لا يمكن لأي قوة في العالم أن توقف طموحهم وعملهم الجهادي، لكون منهجهم مبنيا بناء قويا رصينا، وقد نتجت عنه المهارات والفنون في القيادة لديهم، واكتسب العديد منهم القدرة والمهارة على يد قياداتهم، نتيجة للخبرة العملية. وأذكر بإيجاز بعضا من الفنون التي لا بد لكل قائد أن يتمتع بها. أولا، فن المكافأة والتشجيع. إن من شأن الثناء على الأعمال الناجحة والاعتراف بإنجازات الأفراد وتشجيع المعاونين بشكل دائم، وتقبل أفكارهم الجديدة، وتكليف المتميزين منهم بأعمال ومسؤوليات أعلى، وإشاعة ثقافة الإشادة والتشجيع بشكل عام، أن تكون سببا مهما في تحفيز جانب الطاعة لدى المعية. فالقائد الناجح لا يفوته هذا الفن، لأن فيه شحذا للهمم. ثانيا، فن المراقبة أو تقصي الحقيقة. إن احتكاك القائد مع الحقيقة بكل محاسنها ومساوئها يعطيه فكرة صحيحة أفضل بكثير من التقارير التي تقدم له، ومراقبته لتنفيذ الأوامر التي تصدر منه هي التي تبرز صفاته كقائد. ناجح، كون التنفيذ هو المقصود بعد كل أمر. ثالثا، فن التأنيب. إن إعطاء الملاحظات الضرورية من قبل القائد لمعيته لا بد أن تكون دون تأخير، وأن تكون بنغمة هادئة رزينة، وإذا ما احتاج للتأنيب على شيء ما يجب أن يكون بعد التحري عن الحقيقة كاملة بملابساتها وتجنب إثارة أي جرح سابق، وأن يعرف أن كل تأنيب لا يتناسب مع الخطأ سيعطي نتيجة عكسية، ويجب أن يعلم أن الفائدة من التأنيب عن كل خطأ هي الوصول إلى ما يتوجب فعله لتجنبه مستقبلا. رابعا، فن معالجة التذمرات لدى المعية. لا بد من تجنب الأوضاع التي تصنع المشكلات، وتكون باستقبال الشاكي بالترحاب والاستماع إليه وإلى وجهة النظر الأخرى، وألا ترفض الشكوى مباشرة. وإذا استمع القائد ولم يقرر فعل شيء في المجلس، لا بد من أن يوضح للشاكي أسباب حفظ شكواه. وإذا استمع القائد ولم يقرر فعل شيء في المجلس، لا بد من أن يوضح للشاكي أسباب حفظ شكواه. خامسا، فن المعاقبة. إن الغاية من العقوبة هي إصلاح المعاقب وإبعاده عن الأخطاء. إن الغاية من العقوبة هي إصلاح المعاقب وإبعاده عن الأخطاء، وهي تختلف باختلاف الظروف، وتحتاج إلى حكمة القائد عند استعمالها. فإن كانت هنالك عقوبة، يجب أن تكون متناسبة مع الذنب والمذنب. فإن كانت هنالك عقوبة يجب أن تكون متناسبة مع الذنب والمذنب والظروف المحيطة، وهي متنوعة كأن تكون بتغيير نوع عمل المعاقب، أو بتوجيه اللوم والمعاتبة له، وأن يراعى فيها عدم توجيه العقوبة إلى رئيس أمام مرؤوسه.